بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجلس قراءات ومدارسة الكتاب العلامة الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله ورضي عنه وغفر لنا وله ورزقنا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم آمين. كتاب تقريب النافع في القراءات السبع. أسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، ونتقبلها عنده، ويرزقنا بها الفردوس الأعلى، ويجعلها في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير ويلهمنا التوفيق والسداد. كنا نتكلم في باب مذاهبهم في الرآت، وتكلمنا عن بعض القواعد العامة في الرؤيات، وقلنا أن الأصل في الرؤى التفخيم، لأن الترقيق يحتاج إلى سبب، وتكلمنا عن مذهب سيدنا أورش أيضا في الرؤيات، وأنه يرقق كل راء أتت بعد كسر لازم متصل بها أو ياء ساكنة إلا ما استثني له، سواء كان الاستثناء هذا يعني في حروف عجمية أو باب ذكرا ولا الخلف، أو إذا تكررت الرؤات أو غير هذه الاستثناءات. وكنا تكلمنا عن تقسيمات الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل للرؤات، سواء كان الراء مفتوحة أو تقسيمات غير. كان كل كلامنا الحصة الماضية أو التي قبلها عن الراء المفتوحة. الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى بداية درس اليوم مع الراء المكسورة. الراء المكسورة، وده زهراء. قال رحمه الله عز وجل: قال وأما المكسورة، طبعا كلمنا عن جميع الخلاف الوارد في الرؤى المفتوحة، اليوم إن شاء الله نتكلم عن الرؤى المكسورة. قال وأما المكسورة فلا خلاف في ترقيقها. إذن قل للقراء رحمهم الله ورضي عنهم اتفقوا على ترقيق الراء المكسورة، لا خلاف في ذلك. قال سواء كانت كسرتها لازمة أو عارضة تامة أو مبعضة. يعني ايه تامة أو مبعضة يا شباب؟ يعني ايه سواء كان كسرتها، يعني ايه كلمة تامة أو مبعضة؟ الشيخ بيقول كسرتها لازمة أو عارضة. لازمة دي ماشي، عارضة برضو ماشي، عرضت لي يعني كانت ساكنة وكسرت أو أي عارض آخر. طب يعني إيه تامة أو مبعضة هذه؟ يعني إيه كسرة تامة وكسرة مبعضة؟ كسرة تامة اللي هي النطق الطبيعي اللي هو إتمام الحركات، لكن كسر المبعضة إما في حالة الاختلاس أو في حالة إيه؟ الروم. والروم أيضا والاختلاس يمكن يطلق كل منهما على الآخر، أو ممالة، يبقى تلقق الراء المكسورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلقق الراء المكسورة سواء كانت لازمة أو عارضة أو تامة، يعني حركة كسرة كسرة كاملة، أو مبعضة يعني نجيب بعض الحركة من الكسرة، تلت تلتين، تلت في الروم وتلتين في الاختلاس، أو ممالة بشري ممالة كده كده ممالة هترققها سواء كانت مكسورة أو مفتوحة. الممالة سبب للترقيق، أو ممالة أول أو ممالة أولا أو وسطا أو طرفا. يعني إذا كانت وقعت الكلمة في أول الراء وقعت في أول كلمة رسالات مثلا، أو رسالة، أو وسطا، أو وسطا أو طرفا، منونة أو غير منونة، سكن ما قبلها أو تحرك بأي حركة، سواء وقع بعدها حرف مستعلي أو مستفل في الاسم أو الفعل. الشيخ الضباع عليه رحمة الله لم لك كل شيء، ما سابش لك ثغرة. قال لك الراء المكسورة ترقق للجميع سواء كان كسرتها لازمة أو عارضة، تامة أو مبعضة، ممالة سواء كانت وقعت في أول كلمة أو في وسطها أو في طرفها، إن كانت منونة أو غير منونة، إن كان قبلها ساكن أو قبلها متحرك، سواء كان الحركة دي فتح أو ضم أو كسر، سواء أو وقع بعدها حرف مستعلي اللي هو بيكون سبب في التفخيم في حالات الترقيق عند سيدنا ورش، أو مستفل في الاسم أو الفعل. كل هذه الأشياء أظن ما فيش راء هتطلع بره الحاجات دي. هو قيدها بجميع القيود. مثل إيه يا عم الشيخ؟ قال رزقا، رزقا كسرة لازمة أهي، رزقا كسرة لازمة وقعت في أول الكلام، والغارمين كسرة لازمة في وسط الكلام بعد ساكن، وفي الرقاب كسرة لازمة في وسط الكلمة بعد كسر، والفجر يصلى والفجر ما تيجي توصلها، وليال عشر، عشرين هو جايبها على أساس التنوين، وأرنا كسرة، وأرنا مناسكنا، وأنذر الناس، وأنذي ذي كسرة بعد كسر، وانحر إن شانئك. طب ليه جاب مثال لكلمة وانحر إن، مع إن وانحر إن، وانحر أصلا فعل الراء ساكنة، الراء ساكنة، ليه جاب المثال ده يا شباب؟ قال لك على رواية سيدنا ورش، على رواية سيدنا، لأن سيدنا ورش هينقل الكسرة بتاعت إن، وانحرن، وانحرن، يبقى إذا الراء هتكون كسرة بتاعتها عارضة للنقل، قال لك هترقق سواء كان كسرة لازمة أو عارضة. الكسرة هنا إيه؟ الكسرة هنا عارضة، لأن سيدنا ورش بيقرأها بالنقل، وانحرن شانئك على رواية سيدنا ورش. نعم أحسنتم. ورآك كوكبا، را مفتوحة، بس هو جايبها مثال على إيه؟ مثال على الإمالة. ورآك كوكبا، والذكرى مفتوحة، بس هو جايبها مثال على الإمالة، والذكرى عند من أمال. كده الثلاث اسطر دوم ولا الاربع اسطر تكلم فيهم عن حالات الراء المكسوره. اذا الراء المكسوره ترقق في جميع احوالها، مختصر كلام، في جميع احوالها لكل القراء. الراء المكسوره ترقق في جميع أحوالها لكل الايه، لكل القراء. تمام كده. وأما الراء ننتقل كده، احنا خلصنا الراء المفتوحة وخلصنا الراء المكسورة، ننتقل إلى الراء المضمومة. قال فإنها تفخم للجميع، فإنها تفخم للجميع زي ما قلنا إن الراء المكسورة ترقق للجميع، قال لك هنا الراء المضمومة تفخم للجميع زي الراء المفتوحة تفخم للجميع، لكن في استثناء. لكن الراء المكسورة ما فيهاش استثناءات، الراء المكسورة قولا واحدا. طيب تفخم للجميع، هل في استثناء عم الشيخ ولا هي القاعدة على العموم؟ قال لك لا، إلا ورشا. إلا مين؟ إلا ورشا، فإنه يرققها بشرطه السابق، الشرط اللي خدناه في الراء المفتوحة. ايه هو شرط ترقيق سيدنا ورش؟ ما هو شرط ترقيق سيدنا ورش للراء؟ الجماعة اللي حضروا معانا الحصة الماضية والتي قبلها، أو أهل الجماعة الورشيون، الجماعة الورشيون، قال فإنه يرققها بعد الكسرة اللازمة المتصلة، لازم تقول كده، لازمة متصلة وبعد الياء الساكنة، نفس شرط الراء المفتوحة، نفس شرط ايه؟ الراء المفتوحة في الترقيق عند سيدنا ورش. قال فإنه يرققها بعد الكسرة اللازمة المتصلة، سواء حال بين الكسرة والراء ساكن أو لا، زي ما هناك عرفنا إن في الراء المفتوحة في حال ساكن، ممكن يكون الحال ده حاجز حصين وغير حصين. هنا بقى قال لك سواء حال بين الكسرة والراء ساكن أو لا، نحو مثل إيه؟ عشرون، عش رونا، ايه راء مضمومة وقعت بعد كسر وفرق بينهم، حجز بينهم بين الكسر والراء سكون، صابرون، وبعد الياء الساكنة في كلمة الراء نحو ايه؟ قدير، وغير، يسير، وانتهى الكلام هنا عند الراء المضمومة. طيب أما الراء الساكنة، وهذه آخر الراءات معنا، قال فإن كانت بعد فتح أو ضم فلا خلاف في تفخيمها، فلا خلاف في تفخيمها، مثل وارزقنا، وارزقنا برق، برق، ولا كلمة تقهر، تقهر، أرقض، أرقض، قرآن، فانظر. وإذا وقعت بعد كسر، يبقى الراء الساكنة إذا وقع بعد فتحة وضم فإنها تفخم للجميع. طيب وإذا وقعت بعد كسر عم الشيخ اللي يحصل؟ قال لك إن كانت الكسرة دي عارضة فلا خلاف في تفخيمها، مثل إيه؟ أمير تابو، أمير تابو، رب يرجعون، رب يرجعون، لمن ارتضى، لمن ارتضى. وإن كانت لازمة فلا خلاف في ترقيقها، مثل إيه؟ فرعون، إن الكسرة لازمة، مرية، واصبر، ولا تصاعر إلا أن يقع بعدها حرف استعلاء. يبقى قاعدة ترقيق الراء ساكنة الوقاعة بعد كسر لازم متصل، بعد كسر لازم متصل. تنتقد بوجود حرف استعلاء، تنقد بوجود حرف استعلاء بعد الراء، أو يستثنى منها إذا وقع حرف استعلاء بعد الراء، مثل إيه؟ قرطاس. قر هي ساكنة بعد كسر أهو، وكسر لازم متصل، كسر لازم متصل، لكن السبب في تفخيمها حرف الاستعلاء. قرطاس، فرقة، إرصادة، لا بالمرصاد، مرصادة، فإنه لا خلاف في تفخيمها حينئذ، واختلف في فرق. كلمة فرق موجودة في الشعراء، فكان كل فرق كالطود العظيم. ليه؟ فرققه قوم لضعف حرف الاستعلاء بالكسر، فرققه قوم لضعف حرف الاستعلاء بالإيه؟ بالكسر. يبقى كلمة فرق مرققة. ايه سبب الترقيق؟ ان حرف الاستعلاء ضعف بايه؟ بالكسر، لان احنا عارفين دايما الفتح بتفخيم والكسر ترقيق، فرقق حرف الاستعلاء بالكسر او ضعف بالكسر، فكان سببا في ترقيق ايه؟ الراء. فرق. واخرون فخموا لوجود حرف الاستعلاء فرق. الخلاصة أن فيها الوجهين، فخم آخرون والوجهان في الشاطبية، وصححهما في النشر، وقال فيه أيضا والقياس إجراء والقياس إجراء الوجهين والقياس إجراء الوجهين. ايه هو القياس دوان؟ القياس على القواعد، على قواعد الترقيق وقواعد التفخيم. والقياس إجراء الوجهين في فرقة حال الوقف لمن أمالها التأنيث. يعني مثلا سيدنا الكسائي ما يقف على كلمة فرقة، يقف على ازاي؟ فرقة، أصبحت القاف ممالة مع كسر، وهاء التأنيث ممالة أيضا، فكان كل دون شروط داعية لترقيق الراء. فرقة. لكن كلمة فرقة لأنها مفتوحة، لمن أمالها تأنيث ولا أعلم فيه نصا، ولا أعلم فيه نصا. الكلمة دي توقفك انتباه. ليه؟ لأن الإمام الجزري مع جلالة قدره في علوم القراءات، وأنه كل الأسانيد تمر من خلاله، وكل العلوم القراءات أتت لنا من خلاله في العصور المتأخرة، لكنه وقف لا يقيس، قال ولا أعلم فيه نصا. اللي هو ايه؟ اللي هو ترقيق كلمة فرق فرقة لمن أمال، اللي هو سيدنا الكسائي، لأن القياس يقتضي كده، القياس يقتضي إن هي حرف ممال فيكسر يكون سبب في ترقيق ايه؟ الراء فرقة. قال: ولكن ولا أعلم في نص. والمراد بالكسرة اللازمة التي تكون على حرف أصلي، التي تكون على حرف إيه؟ أصلي، أو منزل منزلته، يخلو إسقاطه بالكلمة، يخل إسقاطه بالكلمة. دي بيبين لك ما معنى كلمة حرف لازم، معناها إن هو من بنية الكلمة أصلا، مختصر من بنية الكلمة. يعني بدل ما يقول لك حرف أصلي أو منزل منزلته أو يخل إسقاطه بالكلمة، يعني إذا أسقطته خلاص الكلمة كسرت، الكلمة كسرت. زهراء، مش لأنه يقول هو الأصل كده، هو الأصل كده يا شيخ جميل، إن الأصل في القراءة، الأصل في القراءة، الأصل في القرآن التلقي والسماع. الأصل أصول القراءة، شروط القراءة الثلاثة: التواتر، واللهجة العربية، واتصال، وموافقة الرأس. دي بس فيها اجتهاد، ليس فيها اجتهاد. وما لقياس في القراءة مدخله. سيدنا إمام الشاطبي، سيدنا إمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه قال: وما لقياس في القراءة مدخله. طيب، قال: والمراد بالكسرة اللازمة التي تكون على حرف أصلي أو منزل منزلته، يخلو إسقاطه بالكلمة، يخل إسقاطه بالكلمة، والعارضة بخلاف ذلك، وهي في باء الجر ولامه وهمزة الوصل. لحظة كده يا جماعة، انت يا بنت شافت شيرتي؟ انت يا بنت لما تاخد الكوباية وطلع عليك السلام عليكم. طيب، قال: وهي في باء الجر اللي هي ايه؟ ولامه وهمزة الوصل اللي هي الغير لازمة، يعني هو بيتكلم عن الكسرة الغير لازمة أو العارضة. وهي في باء الجر ولامه وهمزة الوصل، وخرج بقيد الاتصال في حرف الاستعلاء نحو: واصبر صابرا، واصبر صابرا. طب عندنا حرف الاستعلاء بعد الراء اهو، حرف استعلاء موجود بعد الراء، بس هل هذا حرف الاستعلاء سبب في تفخيم الراء زي كلمة قرطاس؟ لا. ليه السبب؟ انه منفصل عن كلمة، غير متصل بها، غير متصل بالكلمة. يبقى واصبر صابرا، يبقى حرف الاستعلاء الموجود في منفصل عن الراء المكسورة أو الراء الساكنة بعد كسر، ليس له علاقة بالتفخيم ولا الترقيق. وأنذر قومك تصاعر خدك، فليس فيه إلا الترقيق. قال: هذا حكم الراء في الوصل. فإن وقف على الراء المتطرفة، طبعا الراء المتطرفة سواء كانت متحركة أو غير متحركة بقف عليها بالسكون. طيب، هتاخد حكم الراء لإيه؟ الساكنة. طيب، قال: هذا حكم الراء في الوصل. فإن وقف على الراء المتطرفة بالسكون أو الإشمام، فإن كان قبلها كسرة نحو إيه؟ بعثرة، أو ساكن بعد كسرة نحو الشعر أو يا ساكنة نحو خير، أو ألف ممالة بنوعيها نحو في الدار في الدير، أو راء مرققة نحو بشرر عند ورش. رققت الراء في هذه الحالات، رققت الراء في هذه، يعني الراء اللي أنا أقف عليها بالسكون هتاخد نفس حكم الراء اللي إيه الساكنة بعد كسر في الوصل. إلا إذا كان الساكن بعد الكسر حرف استعلاء، إلا إذا كان الساكن بعد الكسرة حرف استعلاء، مثل إيه؟ مصر، مصر تفخم عين القطر، فاختلف في ذلك واختار في النشر التفخيم في مصر والترقيق في عين القطر. ليه السبب؟ لو نظرت للوصل هتلاقي مصر مفتوحة، القطر مكسورة وصلا، فبالنظر للوصل هيكون الوجه المقدم في مصر التفخيم لأنها في الوصل تفخيم، وكلمة قطر في الوصل الترقيق، فهيكون الوجه المقدم فيها الكسرة في الوصل، هتكون الوجه المقدم فيها الترقيق، والخلاصة فيهم الوجهين. قال نظرا الوصل عملا بالأصل، أي هي والوصل، أي وهو الوصل، وإن كانت قبلها غير ذلك فخمت في الوصل أولا نحو إيه الحجر. ولا وزر، هو بيتكلم عن ايه؟ فخمت مكسورة في فصل أولى. والنذر والفجر وليلة القدر. طيب، وإن وقفت علي بالروم جرت مجراها في الوصل، لأن الروم كالوصل، فإن كانت حركتها كسرة رققت للكل، وإن كانت ضمة نفس الأحكام بقى اللي عدت، وإن كانت ضمة فإن كان قبلها كسرة أو ساكن قبلها كسرة أو ياء ساكنة رققت لورش وفخمت لغيره، وإن كان قبلها غير ذلك فخمت للكل. تتمة، نهاية باب الراءات تتمة. قوله تعالى أن أسري إذا وقفت عليها بالسكون، إذا وقف عليها بالسكون في قراءة من وصل، من وصل وكسر النون فإن الراء ترقق لأن قبلها كسر أنسري. وأما على قراءة الباقين وكذا فأسري، فقراءة من قطع أي قرأ بهمزة القطع يعني، ومن وصل أي قرأ بهمزة الوصل، فمن لم يعتد بالعارض رقق. فاسري. وأما على الاعتداد به فالتفخيم، فيحتمل التفخيم للعروض ويحتمل الترقيق فرقا بين كسرة الإعراب اللي هي الهمز القطع فآ، أو كسرة البناء فا اللي همز الوصل يعني، وكذا الحكم فيه في والليل إذا يسر، في الوقف بالسكون على قراءة حذف الياء يسر يسري، فهنا إذن يكون الوقف عليه بالترقيق أو لا. ومثله كلمة ايه؟ نذر، لان في قراءة بثبوت الياء وقراءة بايه؟ حذف الياء. باب اللامات، اظن باب اللامات يعني ممكن نقراه، ما فيهوش حاجة، نقراه على السريع، نقراه على السريع. باب اللامات، قال باب اللامات: الأصل في اللام الترقيق عكس الراءات. الأصل في الراء يا شباب، الأصل في الراء عندي التفخيم، لكن الأصل في اللام التغليظ، ترقيق. ولا تغلظ إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الاستعلاء. يعني اللام تغلظ فقط إذا جاورت حرف الاستعلاء، ده طبعا عند سيدنا ورش. وليس تغليظها مع وجوده بلازم، وليس تغليظها مع وجوده بلازم، يعني إذا جاورت اللام حرف الاستعلاء لا يلزم، أي لا يجب وجوبا قطعيا تغليظ هذه اللام. ليه؟ لأن في القراء بيقرأوا الجمهور يقرأها بالترقيق، الجمهور جمهور القراء يقرأها ما فيش إلا سيدنا ورش. وفي بعض الحالات، مش في كل الحالات، مع وجوده بلازم، بل ترقيقها إذ لم تجاوره لازم. يعني بل ترقيقها إذ لم تجاوره لازم، هو بالوقت بيبين لك سبب إن الأصل في اللام الترقيق إيه. ده معنى كلام كده، الأصل في الراء الترقيق. ليه؟ قال لك لأن ليس تغليظها مع وجود حرف الاستعلاء بلازم، ده السبب، بل ترقيقها إذا لم تجاوره لازم. يعني ما كانش في حرف استعلاء كل القراء ورش وغيره بيرقق. ثم إن تغليظ اللام متفق عليه ومختلف فيه، متفق عليه ومختلف فيه. يعني تغليظ اللام إذا جاورت حرف الاستعلاء ما فيش إلا سيدنا ورش، وفي بعض الحالات بيغلظها، وباقي الجمهور القراء خالفوا في هذا الحكم. فده مبررات أو علل الكون في الأصل في اللام الترقيق. فالمختلف فيه كل لام مفتوحة مفخمة، ويجيب لك المختلف فيه الأول، لأن المختلف فيه قليل جدا، والباقي المتفق عليه هو الأصل. إيه هو المختلف فيه بقى يا شباب؟ قال كل لام مفتوحة مخففة أو مشددة، يعني لام سواء كانت لام على فتحة واحدة أو لام على شدة مع الفتح، متوسطة أو متطرفة قبلها صاد مهملة، أو طاء أو ظاء، سواء سكنت هذه الثلاثة أو فتحت خففت أو شددت تغلظ اللام. يبقى اللام امتى تغلظ؟ إذا كانت مفتوحة بعد صاد وطاء وظاء. مثل ايه؟ الصلاة، اهي الصلاة مفتوحة بعد صاد، فصلت العيد، فصلت العيد، وما صلبوه، و دي فصلي، لا مش فصلي، دي فصل، لما مفتوحة لازم تكون مفتوحة، يصلى، صلى، يصلب يصلونها أصلا بكم إصلاحا تصلى الطلاق انطلق بطل معطلة فالمطلقات. كل هذه أمثلة لتغليظ اللام. ظلم ظلموا ظلمونا فيظللنا. وقع مفصولا بألف في 3 كلمات اللي هي ايه؟ يصالح في صال طال. وقد خرج بقيد المفتوحة في اللام المضمومة والمكسورة والساكنة. طيب، مثل ايه؟ لا ظلوم، را مضمومة هترقق. لا ظلوم، لا أصلي مكسورة، صال ساكنة. أبو قيد القبلية نحوية لا سلطهم، يبقى لازم تكون الصاد والطاء والضاء وقع قبل اللام. لا ظا، وبقيد السكون الثلاثة أو فتحها نحو، نعم نحو الظلة. نعم، وبالثلاثة الضاد المعجمة نحو ضللنا. الضاد مش سبب من تغليظ اللام، أضللتم فلا تفخم معه لبعد مخرجها من اللام. وقرأ ورش بتغليظ اللام التالية لهذه الثلاثة من ذلك كله ونحوه، لكون هذه الحروف مطبقة مستعلية ليعمل اللسان عملا واحدا. يعني انت صعدت مع حروف الاستعلاء اللي هي الصاد والطاء والضاء، فيجر اللام معها في الاستعلاء فيقرأها بالتفخيم. واختلف عنه في الكلمات الثلاث التي حال فيها فيهن بين اللام وما قبلها ألف، وهي في الصال الصالحة وطال، من قوله تعالى بطه أفطال، وبالأنبياء حتى طال، وبالحديد أفطال، وبالحديد فطال. فروى عنه جماعة ترقيقها للفاصل، وروى آخرون تغليظها. والوجهان في الشاطبية، يعني كلمة فطاء اللي إذا فصل فلفها الوجهين فصال. وصححهما في النشر ورجح التغليظ. واختلف عنه أيضا فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو إيه؟ صلى ويصلى ويصلاها، فأخذ بالتغليظ جماعة وبالترقيق لأجل الإمالة آخرون. والوجهان في الشاطبية، يعني إذا قرأنا بالفتح هنقرأ بالتفخيم، وإذا قرأنا بالإمالة هنقرأ بالترقيق يصلى يصلى. والوجهان في الشاطبية وخص بعضهم الترقيق برؤوس الآي للتناسب، وهو في ثلاثة ولا صلى بالقيامة فصلى بسبح، وإذا صلى بالعلق، والتغليظ بغيرها وهو مصلى حالة الوقف بالبكرة، ويصلاها بالإسراء والليل، ويصلى بالانشقاق، وتصلى بالغاشية، وسيصلى بالمسد، وهو الأرجح في الشاطبية والأقيس في أصلها. ولا ريب أن التغليظ والإمالة ضدان يجتمعان في التغليظ، الكلام ده اتكلمناه فيه كتير ولذلك بنقراه بسرعة. لا يجتمعان في التغليظ إنما يكون مع الفتح، أما إذا أميلت الألف في ذلك فلا يكون إلا مع الترقيق، قال في النشر. وهذا مما لا خلاف فيه سواء كان رأس آية أم لا انتهى. وبذلك مع ما تقدم في باب الإمالة في رؤوس الآية من تقليدها فقط لورش، يعلم أنه يقرأ له بوجه واحد في رؤوس الآية الثلاث المتقدمة، وهو التقليل مع الترقيق فقط. واختلف عنه أيضا في اللام المتطرفة إذا وقف عليها، وهو أن يوصل في البقرة والرعد، ولما فصل بالبقرة وقد فصل بالأنعام، وبطل بالعراف، وظل بالنحل والزخرف، وفصل الخطاب، فصل الخطاب. بصاد فرواه بالتكوك جماعة بتغليظ آخرون وهما في الشاطبية الوجهان يعني كأصلها، وصححهما في النشر ورجح التغليظ. وأما المتفق عليه فتغليظها من اسم الله تعالى، وإن زيد عليه الميم يعني اللهم يعني يقصد بعد فتحة محققة أو ضمة، كذلك نحو إيه الله ربنا، شهد الله، أخذ الله، قال الله، سيؤتينا الله، رسل الله، قالوا اللهم، قصدا لتعظيم اسم الله هذا الاسم الأعظم. فإن كان قبلها كسرة مباشرة محضة فلا خلاف في تركها، سواء كانت متصلة أو منفصلة، عارضة أو لازمة، نحو بالله، أفي الله، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله، قل الحمد لله، لله الله مكسرة، الحمد لله، ما يفتح الله، أحد الله. واختلف فيما وقع بعد الراء المماله، وذلك في رواية السوسي في نرى الله وسيرى الله، فيجوز التفخيم للام ناري الله أو ناري الله لعدم وجود الكسر الخالص قبلها، وترقيقها لعدم وجود الفتح الخالص قبلها. والأول اختيار السخاوي كالشاطبي، ونص على الثاني الداني في جامعه، وقال إنه القياس، قال في النشر والوجهان صحيحان في النظر ثابتان في الأداء. وأما نحو قوله تعالى أفغير الله يبشر الله إذا رققت راؤه لورش، فإنه يجب تفخيم اللام من اسم الله تعالى بعدها قولا واحدا لوجود الموجب، ولا اعتبار بترقيق الراء قبلها. انتهى باب الراءات وباب اللامات، ونقف عند باب الوقف على آخر كلمة من حيث السكون والروم والإشمام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.